بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. تصدق ولو بشريط. مؤسسة أحد الإسلامية تدعوكم إلى طاعة لله. الصدقة، الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الزكاة، وتكلمنا في المرة السابقة عن الأصناف الثمانية الذين تخرج إليهم الزكاة، أي مصارف الزكاة. ثم يقول الشيخ هنا: فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. يعني يعطى لهذه الأصناف من الزكاة بقدر الإيه؟ بقدر الحاجة. فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة سنة. ده هو عند الحنابلة وهو عند المالكية أيضا، وهذا ذكرناه من قبل. لكن عند الشافعية يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام لا لمدة سنة فقط. طبعا وأثر عمر الذي ذكرناه: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فإيه؟ فأغنوا. طبعا والحاجة ليست الأكل والشرب والكسوة والسكنة كما ذكرنا، لكن تتعدى إلى الإعفاف، إلى كتب العلم لمن يحتاجها، لأن ذلك من غذائه الإيه؟ الروحي والقلبي، وهو كغذائه البدني بل أول. لكن نعطيه ما يحتاجه فقط، لا نعطيه ليؤسس مكتبة كبيرة. واضح؟ هذا ذكرنا خلاص. فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة أو نغنيهم بحيث أنهم لا يحتاجون بعد عام أو بعد غير. ثم قال: ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف. مؤلفة قلوبه، يعطى ما يحصل به التأليف. ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه ولو مع قوته وقدرته على التكسب، لأنه قد يعجز، مش كده؟ فنعطوه بالنص وفي الرقاب، مش كده؟ فإذا قدر الإعطاء الدين ما يحدث به الكفاية، ما يفك به المكاتب وما يحصل به التأليف للمؤلف. ويعطى الغارم ما يفي به دينه، يعني إحنا إيه والغارم، فسديت إليه الغرم الذي عليه والدين، انتهى ما تعلقت الزكاة أو ما تعلق به، ما تعلق به الزكاة، وهو الوصف وهو الغرم، فأنت يعني رفعت عنه هذا الغرم لم يصبح من الوصف الذي يستحق إليه الزكاة. فيعطى الغارم ما يفي به دينه، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه من سلاح وفرس إن كان فارسا، وحمولته وجميع ما يحتاجه له ولعوده، ما يحتاجه إلى السفر إلى الرجوع. واضح هذا؟ ماشي. ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده ولو كان له اليسار في بلده كما ذكر. طيب، إلا العامل، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته، لأن دي أجرة والعاملين عليه، فيعطى أجر سواء كان غنيا أو فقير. فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنا أو عبدا صفر، لأن هذه أجرة، والعبد أصلا لا نعطيه من الزكاة إلا إن كان مكاتب مش كده. لكن العبد لا نعطيه زكاة لأنه لا يملك. فلكن لو كان عاملا على الزكاة نعطيه منها كأجرة لا كزكاة، لكنها من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، أي أعطاه من الزكاة، إلا إن تلفت أو تلفت بيده بلا تفريط فيه فإنه يعطى أجرته من بيت المال. يعني راح جمع الزكاة وبعدين يعني ضاعت منه دون تفريط، فأيضا أجرته تعطى من بيت المال، هو يأخذ منها إن أتى بها، وإلا لو ضاعت دون تفريط يأخذ الأجرة من بيت الإيه؟ من بيت المال، فيعطى بقدر أجرته منها، إلا إن تلفت فيعطى منين؟ من بيت المال. ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها، أي إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية مصارف. فيقول يستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها، لكن هذا قول، في المسألة خلاف. القول الثاني يجب تعميم الأصناف، هنا يستحب صرفها في الأصناف الثمانية، القول الثاني يجب تعميم الأصناف في الزكاة كما في الغنيمة، كما في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فدول خمس مصارف، فين؟ في الغنيمة لله والرسول، مش كده؟ هذا مصرف، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يبقى هو مصرف الله جل وعلا ومصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمس. فالغنيمة تقسم أربعة أخماس، أربعة للغانمين وخمس لهذه الخمس، لهذه الخمس تقسم على إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلهي. فده إيه؟ خمس الغنيمة تقسم على، لابد من تقسيمه على هذه الأصناف الإيه؟ فيقول كالغنيمة، يعني تقسم كالإيه؟ كالغنيمة. وهذا هو مذهب الشافعي، يبقى يجب تعميم الزكاة على الأصناف كلها كما في الغنيمة قياسا على الغنيمة. والقول الثاني يستحب، وهو أنه يجزئ صرف الزكاة في صنف واحد، يعني ممكن أديها كلها للفقراء، ممكن أديها كلها للفقراء والمساكين طبعا نوع واحد، أو لابن السبيل أو للغازي، لأي نوع من هذه الأنواع الثمانية. واستدل هؤلاء بقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، تؤتوها الفقراء، فخص الايه؟ الفقراء. والصدقات هنا هي الفرض والواجب، إن والصدقات، وكذلك في الايه؟ في آية الايه؟ آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، سماها صدقة، فهي على الفريضة وعلى الايه؟ وعلى النافل. وفي الآية هنا قال إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدل على جواز إخراج الصدقة الواجبة إلى الفقراء فقط. وكذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ونص على الفقراء فقط دون باقي الأصناف، فدل على أنها تجزئ على نوع من الأنواع أو صنف من الأصناف الثمانية. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة، قبيصة بن مخارق الهلالي في حديث أحمد ومسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشك له ليه تحمل حمالة، فقال له يعني أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، هذا واحد غارم فقط، فأعطاها ليه؟ لغارم، أعطاها لغارم للإصلاح بين ليه؟ بين الناس. فدل على أنه أعطاها لصنف واحد، لما تأتي الصدقة نأمر لك به. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، إنما الصدقات للفقراء هذا بيان لمن يستحق ليه الصدقة لا تعميم المستحقين. طيب، وإذا جاز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، فهذا الصنف يجب أن نعطي فيه لجماعة أو أننا نعطيه لفرض، هل يجب يعني أن نعمم ها، أو أن الآية هي لبيان المستحقين فيكفي أن نعطيها لفرض إيه، لفرض إيه واحد، فيصدق عليه أننا أعطينا الفقراء بإعطائنا لإيه لوحد يعني ليه؟ لأن الآية تقول إن والصدقات للفقراء بصيغة الجمع، والمساكين والعاملين عليها كلها بصيغة الإيه الجمع، فهل نعطي من هذا يعني، فإذا جاز صرف الزكاة لصنف واحد فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر، لأن الآية وردت بصيغة الجمع أم أنه يجزي إعطائها لفرض يعني، فهل يجب أن نعمم يعني نعطي لفقراء كثر، أو أن الآية بيان للمستحقين فيصرف لواحد؟ هذا الصحيح، يجوز أن نصرفها لواحد. الدليل حديث قبيص هو واحد وغاري، وقال إيه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها لوحده، وهو قول الجمهور، هذا قول الجمهور. إذا يجوز أن نصرف الزكاة لفرد واحد من المستحقين في صنف من الأصناف الثمن، هذا قول الجمهور. وفي رواية عن الإمام أحمد أننا يجب تعميم الأصناف كل صنف جماعة ثلاثة فأكثر، يجب تعميم الأصناف كل صنف جماعة فأكثر. فعلى هذا الأقوال، الأول يجب أن تصرف المصارف الثمانية وهو قول الشافعي، والقول الثاني لا يجب بل يكفي مصرف واحد. أن هو الآية قياسا قياسا على الغنيمة، قياسا على الغنيمة، لكن أدلة الجمهور هي الأدلة التي نعم دون هذه الأدلة يكون قول الشافعي هو الراجح، لأنه صدقات الفقراء لابد أنها توزع على هؤلاء، لكن هذه الأدلة بيّنت أنه يجزي أن نخرجها لصنف واحد من أصناف الثمانية وهو قول الجمهور بالأدلة التي التي ذكرناها. يبقى ده القول الثاني. والقول الثاني أيضا يتفرع إلى قولين، هل في كل صنف يجزي فرض أم أننا لابد أن نعطي لجماعة يجزي فرض لحديث قبيص، واضح؟ طيب، إذا ده المسألة يستحب صرفها في الأصناف الثمانية، ليه يستحب ذا؟ يبقى خروجا من الايه؟ من الخلاف، خروجا من الايه؟ من الخلاف، إلا مما لا شك لو كان أن هذه الزكاة قليلة القدر والذي يحتاج مثلا الفقراء والمساكين كثر، فإعطاؤها للأصناف الثمانية قد يقلل من قيمة هذه الزكاة وتكون الحاجة باقية للايه؟ للفقراء، فهنا يكون إعطاؤها للفقراء أولى، ولا نقول يستحب صرفها في الأصناف الثمانية. طيب، ثم قال أيضا ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، إلى الخوارج والبغاة مش كده؟ يعني من الأمراء يعني. وكذلك من أخذها، لا يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة الناس الفقراء لأنهم ما زالوا مسلمين لا نكفرهم. السائل يقول يعني لو أعطيت الزكاة الخوارج دول مش هم خارجين على المسلمين حياخدوا الأموال دي يجيبوها سلاح ويحاربوا بها المسلمين؟ إذا كان كذلك فلا تعطيه، لكن واحد خارجي فكره خارجي خلاص يعني إيه يعني يكفر الناس وكذا، هذا في دماغه لكن لا يقاتل الناس وهو فقير، وهو فقير، فهذا المال الذي سيأخذه لا يقاتل به أحد لكن سيطعم به، فهل في هذه الحالة تعطيه أم لا؟ يعني سيموت جوعا خلاص وهو خارجي واعتقاده خارجي، فإذا احتاج للزكاة نعطيه منها أم لا نعطيه؟ نعطيه، لكن إذا علمت أن يأخذ هذا المال يحاربك به فلا تعطيه، هذه قرار قضية مسلمة، لكن إن كان محتاجا لذلك فهل يجزي أن تعطيه؟ نعم يجزي لأنه مازال مسلم. إذا كان قد أقرب من الدين خلاص، لبى الكافر لا يجوز أعطاه الكافر، إنما الخوارج كفار هم من الكفر فروا كما قال علي مش كده، فليس بكفار ها؟ فيجزي دفعه إلى الخوارج والبغاة، البغاة هم أيضا الخارجون عن الإيه؟ عن الإمام مش كده؟ فقاتل التي تبغي يعني هي بغت ليست عادلة بل هي ظالمة فيما خرجت منك، ويجزي دفع على الخارج البغاء أن يحتاجوا، ليه؟ لأنهم ما زالوا مسلمين، ولأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاك بن الزبير أو نجدة الحروري، نجدة الحروري يعني الحروري هو الخارجي إن وقع في ضائقة فكان يعطيه من الإيه؟ من الزكاة. وقال ابن لم أقف على إسناده الآن، وإنما أورده ابن قدامة في المغني هكذا أورده المصنف يعني ابن ضويان بدون تخريج. طيب، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني افترض أن الإمام هو الذي كان يجمع الزكاة ويبعث السعاة ليأخذوها، يعني اختيارا أو إيه أو قهرا، فلو أعطاها للسلطان أو لنائب السلطان عدل أو جار أجزأه، عدل إيه أو جار أجزأه. قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب، يعني يضعون الحلية في رؤوس الكلاب وفي أرجل الكلاب من نقود الإيه الزكاة، ويشربون بها الخمور. قال ادفعها إليه. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الجور أنه أمرنا أن نعطيهم الذي أمرنا الله جل وعلا به، وأن نسأل الله تبارك وتعالى الذي إيه الذي لنا، يعني يعطيهم ما طلبوه ويسأل الله تبارك وتعالى. ليه هذا؟ طبعا لدرء الدماء، لأن هذا سرعان ما سيزول ويأتي إيه بعده إيه غيره من يصلح، كما حدث أنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتى بعديه حجاج وغير خلاص، يعني أصلا وردت يعني كذا وهذا. فإذا لو منعوا من ذلك لقاتلوا الناس وترتب على ذلك المفاسد الإيه الكبرى، لكن هذا من باب اختيار أدنى الإيه المفسدتين، تقديم أدنى المفسدتين على أعلاهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاة، وهؤلاء القوم على ما ترى يعني من الظلم والبغي وخلافه، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، يعني كان الصحابة متفقين على إعطائها للسلاطين عدل أو إيه أو جار، وبه قال الشعبي والأوزاع. طيب ثم قال فصل وهنا رواية المذهب، قال وكذلك من أخذها من فضلهم قهرا أو اختيارا، قهرا أو اختيارا، كلمة اختيارا يعني ممكن أنك تعطيها ممكن لا تعطيها، عدل فيها أو إيه أو جار. ليه عدلا أو اختيارا؟ لأنه ربما أنا لا أجد المستحق لإعطاء الزكاة، والوالي وإن جار فقد يصلح بهذه الزكاة أحوال المسلمين ويعطيها مثلا للقتال والغير ذلك، لنا لا أستطيع أن أوصله به بنفسه، فإن كان في إعطائه مفسدة لكن المصلحة راجح، لكن مما لا شك إن كانت المصلحة راجحة في عدم إعطائه ولا يصلح بها بل يفسد مطلقا والأمر الاختياري فلا أعطيه، يعني أيضا الأمر على إيه على تفصيل، لكن أنت حتعطيها باختيارك أيضا ما رأيت مصلحة، ما رأيت فقد يترتب مصلحة مع جوره ومع بغيه في إعطاء، يعني فالأمر هكذا. طيب قال فصل فيه من لا يصح دفع الزكاة إليه، خلاص هو لما تكلم عن الأصناف التي يعني تدفع عليها الزكاة وهي مصارف الزكاة استثنى أصناف لا تدفع عليها الإيه الزكاة، قال ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، أي ولو كان فقيرا ولو كان ابن سبيل ولو كان غير ذلك من الأصناف الثمانية يعني لو انطبقت عليه الأصناف الثمانية فلا يجزئ دفع الزكاة إليه إلا المؤلف، كافر بتؤلفه لأنه بالإيه بالنص، غير المؤلف لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فالزكاة لا تعطى لكافر، لا تعطى لكافر ولا تعطى لمن لا يصلي، لا تعطى لمن إيه لمن لا يصلي، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وطبعا هو يكفر على قول البعض مش كده، ويفسق على القول الإيه على القول الآخر، لكن إن رأيت تأليفه وأن تدعوه إلى الصلاة بإعطائك الزكاة له فاعطيه، هذا من باب أنك أنت تأتلفه على الإيه على الطاعة، عليه دين وكذا وكذا قل لي دين أتوب، له قل توب والله عز وجل، لكن هل يشترط أنك تنتظر حتى تتبين توبته أو تعطيه؟ على الخلاف الذي ذكرناه من قبل، ممكن تبني على غالب ظنك أن هذا الرجل لا يكذب عليك طيب ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ. وقال ابن المنذر، وقال ابن المنذر أجمع على أن الزني لا يعطى من الزكاة، الزني لا يعطى من الإيه من الزكاة. نعم خلاص معنى أن ممكن تبني على غالب ظنك، وإذا يعني إن كان يغلب على ظنك أنه حينصلح حاله تدي. قال ولا يجزئ دفعها. نعم لا، هو سائل يقول هل مبنى الكلام هذا على أن ترك الصلاة كافر؟ لو أنا قلت أن ترك الصلاة كافر لا أعطيه إلا إذا صلى، لا أعطيه إلا إذا صلى، لكن مبنى الكلام على أنه فاسق لا يكفر، على صحيح من أقوال أهل العلم على أنه يفسق لا يكفر إلا أن تركها جحودا. واضح؟ ها؟ إيه؟ نعم الأمر عام في كل فاسق إن كنت ستأتلفه وإن كنت سيه سيعني يترك هذا الفسق ويعود إلى الطاعة بإعطاء الزكاة. مش احنا قلنا اصلا العاصي نعطيه من الزكاة امتى انتاب؟ يعني ابن السبيل ده ان كان سافر في معصية نعطيه من الزكاة؟ ها؟ انت مش هو لو صرف معصية فسق نعطيه متى؟ انت كذلك هذا متعمم هذا. قال ولا يجزي دفع الزكاة ولا يجزي دفعها للرقيق اي للعبد لانه لا يملك مش كده والتمليك يكون لسيده غير العامل والمكاتب سبق يبقى نعطيها للعامل لان هذه اجر والمكاتب لفك رقبته بالنصر في الرقاب. قال ولا يجزي دفع الزكاة للغني ولا يجزي دفع الزكاة للغني بمال او كسب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة أي لقوي قادر على الكسب سوي نعم حياة الاستثناء خلاص يبقى الغني بمال عنده فلوس وإن كان ضعيف بس عنده مال أو ما عندوش مال وقادر على الكسب أو قادر على الإيه أو قادر على الكسب يبقى لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ذي مرة أي ذي قوة وسوي يعني أعضاءه سليمة ممكن يكون قوي وأعمى ما يقدرش يشتغل أو قوي ورجله مقطوع بس عنده قوة بس ما يقدرش يشتغل يبقى ذي مرة وسوي يعني يقدر يشتغل يبقى هو قادر على الإيه على الكسب وممكن يكون هو قادر على الكسب لكن لا يجد الكسب عمال يدور على شغل مش لاقي عمال يدور على شغل مش ايه فهذا نعطيه حتى يجد ايضا ايه حتى يجد العمل. قال فلا يجزئ دفع الزكاة للغني بمال او كسب سوى ما تقدم ايه اللي تقدم انا تقدم ان في غني ممكن يأكل من الايه من الزكاة وهنا في تقديم وتأخير تعالى كده في اخر السطر اللي قبل الاخير اللي هو ايه ما لم يكن عاملا دي المفروض نشيلها كلها نحطها فوق بعد سوى ما تقدم ما لم يكن فالسطر اللي قبل الاخير فاخره ما لم يكن ها ما لم يكن عاملا او غازيا او مؤلفا او مكاتبا او ابن السبيل او غارما لاصلاح ذات البين كل ده كده المفروض يطلع بعد الحته اللي فوق عشان يبقى الكلام منتظم مع بعض. يبقى الغني لا اعطيه من الزكاه الا ان كان عامل صح يبقى العامل عليها اعطيه ولو كان غنيا وكذلك الغازي اعطيه ولو كان غنيا والمؤلف اعطيه ولو كان غنيا والمكاتب المكاتب هو اصلا ليس له ايه ليس له ما وابن السبيل ولو كان غنيا في بلده كما ذكرنا والغارم لاصلاح ذات البين ايضا نعطيه ولو كان غنيا. يبقى اذا هذا هو ما تقدم هذا هو ما تقدم اللي هو العامل والغازي والمؤلف والمكاتب وابن السبيل والغارم لاصلاح ذات البين نعطيه من الزكاه ولو كان غنيا لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وصحيح أخرج ابن داود لا حظ فيها لغني ولا لقوي أهو مش قال قوي وبس مكتسب عشان بنقول هو ممكن يكون قوي مش لاقي شغل لقوي وإيه مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي طيب إذا لا تحل الغني بمال أو كسب إلا بالإيه بالشروط اللي احنا ذكرناها هذه إلا أن يكون عاملا أو غازيا أو ما شاء. قال ولا لمن تلزمه ها نفقته أي لمن تلزم المزكي أو المخرج ها نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا والوارث منهم وغيره نص عليه لا يعطيها. قال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ومتى يجبر على النفقة عليهم إن كان غنيا والوالد فقير أو الوالدين فقراء ولا يوجد من يعطيه فيجبر الولد على الإنفاق على الوالدين بل يجبر على الإنفاق على كل ذي رحم لا يجد ما يكفيه إن كان هو قادر إن كان هو إيه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض خلاص يعني ليك ابن عم وخلاص حيموت من الجوع وإنت معاك ما تطعمه به وجب عليك قبل أي أحد أن تعطيه خلاص لأنك أولى الناس إيه أولى الناس به فالنفق عليه تكون إيه تكون واجب ففي أحوال لا تكون واجبة يوجد غيرك من الأقارب إذن لا تجب عليك لكن قد تجب عليكم فرض كفاية مش كده مش فرض عين على واحد إيه على واحد منكم أو يوجد غيره ها غير ذلك من الأغنياء من يعطونه فخلاص يسقط الوجوب إيه يسقط الوجوب عنك أو لست غنيا وأنت فقير ولا لا يوجد عندك فضل فأيضا لا يجب إيه لا يجب عليك ثيابه ألحى. فيقول أيضا أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه، أو يجبر الولد هنا بالنفقة على والديه إن كانوا فقراء ولا يوجد من يعولهم غير الولد، والولد قادر على الإنفاق فيجبر. طيب يعني يفهم من ذلك أنهم لم يجمعوا إن لم يكن في الحال التي يجبر الولد بالنفقة على والديه بإخراج الزكاة إليه، بإخراج الزكاة إليه. فقد يوجد حالة أو حالات الولد يسقط عنده أو وجبت عليه الزكاة ووالديه في حاجة إلى الزكاة وهو لا يستطيع أن ينفق عليهم، فهل يخرج إليهما الزكاة في هذه الحالة أم لا؟ هذه بمحل نظر. الجمهور لا كما قال، لكن رجع شيخ الإسلام وغيره رحمه الله تعالى أنه يجوز في هذه الحالة أن يدفع الزكاة لوالده. قال في الاختيارات: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. طب إزاي هو عاجز عن نفقتهم ويخرج زكاة؟ لا، هو ممكن يكون بيخرج زكاة وعاجز عن إنه وفقير كمان، ممكن يكون بيخرج الزكاة واستحق الزكاة. ها؟ لا باستمرار ولا مرات. وممكن هو، أنا قلت ممكن الإنسان اللي هو وجبت عليه الزكاة يستحق الزكاة وينطبق عليه اسم الايه؟ اسم الفقير. ازاي فقير ويخرج الزكاة؟ ها؟ لا من زكاة الدين ولا حاجة، هات زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار، مش احنا قلنا لو تكون عنده 5 أوسق كم صاع؟ 300 صاع، مش كده؟ مش وسكوا 60 صاعا؟ 5 أوسق يبقى 300 صاع، كم كيلو؟ 12، ماشي؟ يبقى هو لو على الرجل ده مثلا افترض على سبيل المثال بيزرع رز، طلعوا له 600 كيلو رز، خلاص ده اللي خده في السنه او من المحصول ده، ماشي؟ هو خلاص ده كل اللي بيملكه. هو مثلا بياكل له مثلا على سبيل المثال في السنه 300 كيلو رز هو وعياله، يتبقى 300 كيلو تاني. ال 300 كيلو التانيين دول ما هو عايز بقى اخضر ولحمه وطبيخ وكده، ماشي؟ فدول بيخرجهم مش مكفيينه، وجبت عليه الزكاة وهو مع ذلك فقير، وهو مع ذلك ايه؟ فقير. طيب فنفترض ان اباه في هذه الحالة ايضا فقير، فيبقى الصدقة اللي هتطلع دي يديها للغريب ويسيب ابوه مع ان ابوه محتاج وهو ليس عنده القدرة على انه ينفق، بل هو محتاج ايضا، فلا العقل ولا الشرع يقول انه يعطي الغريب ويترك اباه فقير، خلاص؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة للوالدين وإن علوا، وكذلك الوالد ممكن يملك والولد يكون فقير فيخرج الوالد إلى الولد. يقول: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل. علوا يعني إيه؟ يعني يدي لأبوه، يدي لجده، جد جده، ها، وابنه وابن ابنه كده. والولد وإن سفل إن إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم. ايه المقتضى؟ الفقر، الوصف الذي ترتب عليه الحكم، خلاص ان ده مستحق، خلاص ولا يوجد من ينفق عليه، فيبقى وجد الايه؟ المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، وهو احد القولين في مذهب احمد. يبقى ده كمان قول الايه؟ قول لاحمد انه يجوز ان يخرج لوالديه ان كان عاجزا عن ايه؟ عن نفقتهم. وان كانوا غارمين كذلك، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين، أو يعني سواء كانوا فقراء أو غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل يخرج إليهم من زكاة. وأيضا يقول العثيمين حفظه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع: مسألة عدم جواز إخراج الزكاة إلى الأصل والفرع. قال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف. استحقاق الزكاة مقيد بوصف. إيه هو الوصف؟ فقير، مسكين، غارم، هو دي الأوصاف، مش كده؟ يبقى استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر والمسكنة والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، فهو من أيه؟ من أهل الزكاة. ومن ادعى خروجه، أي خروج الأصل أو الفرع عن هذا، فعليه الدليل. وليس في المسألة دليل، ولهذا نقول القول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه. يعني إيه؟ هنا نقول في الحالة التي يجب الإنفاق فيها على والده، لأنه لو دفع هنا بيدفع واجبا إيه؟ عليه. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه، أي لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة، فالنفقة الواجبة عليك لا يجوز أن تسقطها بالإيه؟ بالزكاة. طيب نعم، مفاد الكلام لا تديهم، بس متى؟ كلام ابن تيمية ولا كلام قلام ابن عثيمين؟ لا، كلام ابن عثيمين متفق مع كلام شيخ الإسلام، هو الكلام واحد، أنه يجوز أن يعطي الزكاة للأصل وللفرع، لكن ليس في الحالة التي يجب عليه الزكاة فيها لهم. في الحالة التي يجب الزكاة عليه فيها لهم لا تجزئه الزكاة. يعني نفترض أنه هو قادر، خلاص هنا قادر على أنه يدفع الزكاة ليه؟ على أنه ينفق على والده، قادر على أن ينفق على إيه؟ لا، قادر رقم واحد، ثم تلزمه لأنه لا يوجد عند الوالدين ما يغني، فهم فقراء ومحتاجين. حيبقى هو وأخوه، أنا قلت حيبقى إيه؟ حيبقى فرض كفاية، يبقى على الأولاد أن يكفوا أبوهم أو أمهم يعني أو والديه، فإيه فعليهم أن إيه؟ أن يكفوه، فإن لم يكفوهم الأولاد آثم جميع الأولاد، حتبقى هي فرض كفاية على الإيه؟ على الأولاد، مش هتتعين على واحد بعينه، فهم يشاركوا بعضهم البعض في الانفاق على والديهم، او واحد يتكفل بذلك، ها، او واحد يسقط عن يعني عن الجميع، لكن ان تركوهم جميعا اثموا ايه؟ اثموا جميعا، وان كان ولد واحد فخلاص تعينت ايه؟ تعينت عليه. فيجوز هنا صرف الزكاة الى الوالدين او ان علوا الى الولد ان سفل اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن النفقة ايه؟ عليهم. دي الحالة، وهو نفس الكلام اللي متفق معاه الشيخ، ودي خلاف ما اجمعوا عليه. أجمعوا كما قال ابن المنذر على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحالة التي يجبر على النفقة عليهم، على النفقة إيه؟ عليه. قال ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته، إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه، والقاعدة أنه لا يجوز إسقاط الواجب بالإيه؟ بالزكاة، لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة. قال فيعود إليه النفع فكأنه دفعها إلى نفسه، كأنه ما أخرجش، مش هو واجب عليه أن ينفق، ها؟ واجب عليه أنه إيه؟ ينفق، فلو أخرج الزكاة يبقى أسقط ما واجب عليه، فكأنه ما دفع زكاة، فكأنه ما أخرجه. ثم قال ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وكعتيقه. كعتيقه يعني إيه عتيقه؟ لو أعتق، قالوا انت حر لوجه الله، ثم تبين بعد ذلك انه فقير، فهل يعطيه من الزكاة ام لا يعطيه؟ ها؟ قيل لا يعطيه هنا. طب ليه لا يعطيه؟ قالوا لانها تعود اليه بالولاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، يعني انه يرثه. فلو اعطى السيد ليه العتيق زكاة ماله ثم مات العتيق عادت إلى السيد، عادت إلى الإيه؟ إلى السيد، فكأن ماله رجع إليه، فكأن ماله رجع إيه؟ رجع إليه. لكن في الحقيقة هذا أيضا بالقياس، ولكن الأصل أنه إيه؟ أنه يجوز. يعني إيه؟ هذا توافرت فيه الشروط أم لا؟ يعني استحقاق الزكاة مقيد بوصف، فهذا الوصف منطبق ولا لا؟ منطبق. هذا فقير ومسكين وهو حر الآن. طيب إذا من انطبق عليه هذا الوصف هو من أهل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه ليه؟ فعليه الدليل. طيب قال ما لم يكن عاملا وغازين، قلنا الجملة دي كلها تطلع تحط فوق بعد سوى ما تقدم، مش كده؟ قال كعتيقه ولا ها؟ إيه؟ يعطي الزكاة إيه؟ حالة عدم القدرة على نعم، في حالة عدم وجوب الزكاة عليه، في حالة عدم وجوب النفقة عليه وهم فقراء، جاز أن يخرج لهم زكاة مال. تقول ايه تاني؟ وجوب النفقة عليهم مع عدم قدرتهم، خلاص مع عدم قدرتهم يفقوا، يبقى فين تجد؟ يبقى ازاي انا بقول كلام متناقض؟ لا مش تجد، يعني تجزئه الزكاة ويجزئه قدر الزكاة الى والديه اذا كانوا فقراء، يعني ينطبق عليهم الوصف في الحالة التي لا يجب الانفاق عليهما. ها الحالة دي. نعم انت بتتكلم في حته دلوقتي، احنا بنتكلم في الراجل الزكاه لوالده. ها اي نعم ماشي، بس ده في النقطه اللي قبل كده اللي هي للغني والقوي المكتسب. طيب ها رجعت ورا شويه. طيب ايه ها ده الظاهر انت تقول له كده، هو بيقول لك هو يوم الاثنين، يعني الظاهر عنده ان ايه، ان الرجلين جلدين جاني عشان اطلب مني الزكاه. هو انت شايفه كده قوي، انما انت مش عارف ممكن يكون عنده مرض ما يقدرش، انت شكله كده كبير وسمين، انما ده ممكن تلاقيه اقل جهد ينهج ويقعد وكده، هو عنده امراض ما تعرفش بيها، فهو بيعلمه ما يعلم حقيقة حاله ايه. بقول له لا تحل قوي مكتسب، ممكن انت قوي ومش قادر، او ممكن زي ما قلت هو شايفه كده قوي وبتاعه وعمال يدور على شغل مش لاقي، هو ما يعرفش كل هذا فهو اعلمه، هي لا تحل قوي مكتسب. أيوة لو انا والله لا اجد كسب خلاص يعطي، او انا يعني شكل كده وما عنديش قدره على الايه على العمل، عندي مريض وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فهو اعلمه الامر انها لا تحل لقوي ايه مكتسب، وده مع هذا مش كده. دي قضيه تاني، هو مفرط بقى، ده انا مش هعطيه الزكاه حتى ايه، حتى لا اعينه على الايه على الكسب وعلى النوم، اقول له لا روح اشتغل اقرضه في هذه الحالة وكذا عشان اعوده عن نوعه. ها يعني هذا. طيب قال ولا تلزمه، ها فين احنا قال وكعتيقه مش كده، ولا للزوج ولا ايه ولا للزوج ولا للزوج، يعني لا تعطي المرأة زكاة مالها ليه لزوجه. طيب ليه؟ قال لأنها تعود إليها بإنفاقه عليه مش كده. لا يخرج الزوجة زكاة مالها إليه إلا الزوجة، لأن الزكاة تعود إيه إليها بالإنفاق إيه عليه، لأنها تعود إليها بإنفاقه إيه عليه. وعنه يجوز القول الثاني، يجوز وهذا الراجح، لأن الزوج ها يعني فقير مش كده، ما هو انت هتخرج الزكاة لما في الوصف اللي هو يعني يستحق فيه الزكاة من اجل الزكاة، فاين المانع او اين الدليل على المنع؟ الا اذا حتى ولو كان مش غير بيت واحد، فالقاعدة كده، فهو فيه وصف، هذا الوصف يستحق به الزكاة خلاص، فاين الدليل على المنع؟ ليه لا؟ القاعدة الصحيحة ألا يسقط بها واجبا، أما مسألة أنه يستفيد أو لا يستفيد يبقى هذه الذي ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. لكن الصحيح ألا يسقط بالزكاة واجبا، لأن هذا من باب التحايل، لكن إن كان لا يسقط بالزكاة واجبا فأين الدليل على الإيه؟ على المنع. فالزوج فقير فيعني وجد فيه الوصف الذي يستحق به الزكاة، فأين الدليل على المنع؟ إلا إذا وجد السبب يعني الذي من أجله يمنع إخراج الزكاة إيه؟ إخراج الزكاة إيه؟ ولكن إذا وجد السبب الذي يعني ثبت به الحكم فينطبق عليه الحكم إلا لدليل يخرجه عن إيه؟ عن ده. والأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وتجزئ الزكاة إن دفعت إيه؟ إليه إلا بدليل. وأيضا هنا دليل يبين أنه يجوز حتى ينقض ما قعدوه، إذا كان الإيه النفقة يعود نفعها الزكاة يعود نفعها إليه فلا تجزي. طب هنا النص يشير على أن الإيه؟ على أن الزكاة عاد نفعها إليه، عاد نفعها إليه، وهو أن المرأة أخرجت الإيه؟ الزكاة إلى زوجها الإيه؟ يعود نفعها، فعاد نفعها إليها، فهو ينفق عليها من الإيه؟ من الزكاة التي أخذها. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود لما سألته عن إخراج الزكاة إلى وأولادها وإلى زوجها، فقال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الحديث هو حديث أخرجه البخاري وغيره. ولأنه لا تلزمها نفقته، أهو لا هو هذا الأصل بقى، لأنه لا تلزمها نفقته فلا نسقط بالزكاة واجبة، فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، يبقى خلاص قصق الأجنبي سواء عاد النفع إليها أو لم يعد. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليه. طيب خلينا الأول في مسألة أنها تعطي الزكاة للزوج، هذا حديث لحديث زينب امرأة ابن مسعود. يقول الشوكاني في النيل استدل بهذا الحديث، من استدل به أو استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الثوري والشافعي وصاحب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك واحد. قال وهذا إنما يتم دليلا، وحديث زينب، بعد تسليم أن هذه الصدقة واجبة، لأنها سألته أنا أتجزي الصدقة عن زوجي وولدي، فهذا لا ممكن تكون صدقة تطوع وممكن تكون إيه واجبة. فأقول لا يتم الاستدلال به إلا إذا إيه ثبت أن هذه الصدقة واجبة، وجزم به المزري أن الصدقة المسؤول عنها هنا صدقة إيه واجبة. ويؤيد ذلك قولها أيجزئ عني، هذا لا يكون إلا في الواجب، أيجزئ إيه؟ أيجزئ عني. وفهم آخرون، فهم آخرون أنه في صدقة التطوع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن، يعني تصدقي ولو من الحلي. وتأولوا معنى أيجزئ عني، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل بها المقصود من دفع الإيه؟ من دفع العذاب أو تحصيل الثواب وضر العقاب. فقال أيجزي عني، أي أيجزي دفع العقاب عني في ذلك. فقال لك. قال الشوكاني والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، ظاهر النص. ليه؟ قال أولا لعدم الدليل المانع، النداء يعني عنده وصف أو فيه وصف يستحق به الايه به الزكاة، قال لعدم دليل مانع، ومن قال لا يجوز فعليه الدليل. ثانيا لان ترك الاستفصال لها ينزل منزلة العموم، يعني كما يقولون القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الدليل منزلة العموم من المقال، احتمال يكون الصدقة دي واجبة واحتمال تكون الصدقة دي مستحبة، لكن لم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم هل الصدقة التي تسألين عنها وسأخرجها تخرجيها لزوجة هل هي واجبة هل هي مستحبة، فترك الاستفسار في مكان الاحتمال أو مقام الاحتمال، هذا المقام يحتمل في أن يكون كذا كذا، فترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل الدليل، يخلي هذا الدليل منزلة العموم من المقال، كأنه قال لو كانت هذه الصدقة يعني لم يستفصلها عن الصدقة اللي هي تطوع واجب، فكأنه قال يجزئ عنك فرضا كانت أو تطوع، يجزئ عنك فرضا كانت أو إيه أو تطوع. طيب يبقى ده كلام بتاع إيه، كلام الشوكاني. فعلى هذا يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها إلى الإيه إلى زوجها، وهو قول من ذكرنا من أهل العلم، ويؤيدهم حديث زينب امرأة إيه امرأة ابن مسعود. طيب ثم قال هنا وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته؟ حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه، لوجوب النفقة إيه؟ لوجوب النفقة عليه. طيب على القاعدة التي ذكرت، على القاعدة إذا كانت الزوجة فقيرة يعني طبق عليها وصف الايه وصف الفقر، فهل يجوز أن يخرج الزوج إليها الزكاة في الحالة التي لا يسقط بها واجب، لا يسقط بها واجب، والواجب أنه ينفق عليها، الواجب أنه ينفق عليها، يعني أكل وشرب ومسكن وكسوة. طيب نفترض أن هي عليها دين ملوش علاقة بقى بليه، الدين ده كان قبل كده هي مثلا مستلفاه قبل ما تتجوز، ولا لأي سبب، ولا استلفته علشان أهلها محتاجين إلى نفقة، ها؟ إلى غير ذلك. فأصبح في ترجيح العثيمين، قال على القول الراجح يجوز بشرط أن لا يسقط به حقا واجبا عليه، فإن أعطاها للنفقة فإن ذلك لا يجزئ، ودي الحالة التي أجمعوا عليه، أجمعوا على أنه إيه لا يعطي المرأة إيه من زكاة ماله بحيث أنها تسقط واجبا عليه وهو الإيه وهو النفقة، مش كده؟ فإن ذلك لا يجزئ. وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه، فهو لا يسقط به لا يسقط بذلك حقا. طيب أيضا أن في حالة، هل يجوز أن نعطي لامرأة رجل غني زكاة؟ يعني إذا كانت امرأة تحت غني فخلاص فهو يكفلها، مش كده؟ وهو المفروض أنه يكفيها. نفترض أن هذا الغني بخيل لا يعطيها ما يكفيها، خلاص المرأة تكاد تموت جوعا والرجل غني، فهل نعطيها من زكاة المال؟ انطبق عليها الوصف، لكن لقائل أن يقول نجبر هذا الرجل على أن يطعمه، على أن يطعم، لكن قد يترتب على ذلك مفسدة أكبر، أنه يطلقها، أنه إيه؟ أنه يطلق. والشريعة لا تأتي بمثل هذه ليه؟ بمثل هذه المفاسد. فعلى هذا يجوز أن نطعمها، أن نطعمها وإن كان الزوج قادر لكن منعها بخلا من باب درء المفسدتين، مش كده؟ هذه مسألة ذكرها العثيمين في شرح الممتع. نعم يجوز، مع بعض السائل بيقول ممكن انها تسرق منه فلوس في هذه الحالة من وراه عشان تاكل، يجوز كحديث ايه ابي سفيان، مش كده ابي سفيان، خذي وولدك، ما يكفيك، مش كده؟ راجل شحيح مش عيال حتموت من الجوع، فيجوز. انما نفترض ده بقى عنده ترابيس وعنده خزن ومقفل مش عارفه تاخد منه مليم وتموت جوعا، نعطيها من الزكاة؟ نعطيها، نجبره. ايوه لو قلنا ايه ماشي، اذا كان اقصد يقول ايه ان هتاخد منه بقى، احنا بنتكلم ايه لو قدرت تاخد منه من وراه هتاخد، انما في حاله لو مش قادر تاخد منه من وراه ومش مكفيها تعمل ايه بقى، تشتكيه؟ ايوه يا استاذ، ايوه نعم. هقول هل نجبره، هل نجبره على الانفاق؟ بقول لك انها تستحق الزكاة، لا هو بينظر بقى، يعني اذا كان الاجبار لا يترتب عليه مفسدة نجبره. يا استاذ دي غير الحالة، احنا بنقول في الحالة اللي مش قادرة تاخد من وراه، هو هنا بتاخد من وراه فتحلت المشكلة، بنجبره ولا حد قاعد ولا ما قعدش خلاص، فدي غير دي، ده هنا قدرت تاخد منه فخدت من ماله، خلاص خدت من وراه من ماله بس بالمعروف، مش تروح تاخد من وراه بتقول عشان احوش عشان لما بعض الاسئله تجي، يعني انا بحوش من وراه بس ايه يعني علشان لما نقع في ضائقه ولا حاجه نصرف منها، يعني انت مش محتاج، يعني هو مكفيك اكل فلا يحل لك انت يعني ايه يعني تدخري من خلفه مليم، مفيش مليم دلوقتي خلاص جنيه يعني، فايه لما خلاص هو كفاك، انما لو مش بياكلك خلاص نايمه جعانه وعيالك جعانين هو دي الحاله فقط، وتاخد قد ايه قد ما تاكلي لا يزيد عن ايه عنها، خلاص يبقى دي حاله قدرت تاخد، انما لو فرض بقى هي لا قادره تاخد من وراه ومش مكفيها ولو اشتكيته هيطلقها، يبقى دي الحاله من تستحق الزكاه، خلاص. طيب يبقى واما الزوجه فلا يجوز دفعها اليها، حكاه ابن المنذر اجماعا لوجوب نفقتها عليه، يبقى دي الحاله اللي ايه اللي اجمعوا عليها في حاله وجوب النفقه، فلا يعطيها لاسقاط نفقه واجب. نعم يجوز الرجل ايه يعطي ايه ك جايب لك قد ايه؟ ها؟ سمعت الفقرة دي ما قولها لك؟ انه قال شيخ الاسلام يجوز صرف الزكاة الى الوالدين وان علوا والى الولد وان سفر. ها؟ بنته بقى اللي متجوزة ولا مش داخلة في بنته دي؟ ها؟ مش عياله دي؟ الايه؟ لا قد يجي متى؟ ها؟ هي زوجها فقير ومش قادر يطعمها وهي فقيرة ومش قادرة تاكل، اقرب الناس ليها مين؟ ابوه، مش كده؟ يبقى المهم في الحالة اللي حيجب عليه النفق عليها يبقى لا يجزي دفع الزكاة، اما الحالة التي لا يجب عليه فيه دفع الزكاة اليها تجزي ليه الزكاة ان كانت من المستحقين. وفي الحالة دي هو يدي زكاة، يعني يجوز ولا يجب علينا فقط زكاة، فيعطي الزكاة خلاص. معنى ايه؟ انما يعطي لابنته جائز ان يملكها. يجوز، نفترض ان زوجها سفيه بياخد المال يبعثره يمينا وشمالا ولا يعني ايه يصرفه، يعني ينفقه برشد، يعني فيعطي لابنته. نعم، في هذه الحالة، في الحالة التي لا يجب ان ينفق ايه عليها فيها. واضح؟ طيب خلاص، الصور هنا اللي احنا ذكرناها. طيب ثم قال ولا يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم، ولا يجزئ دفع الزكاة لبني ايه؟ لبني هاشم، وهم سلالة هاشم، هاشم ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف جد نيفا فل، هاشم هو الجد الثاني للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الاب الثالث، هو الاب الايه؟ وهو الاب الثالث. وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي إن كان مجاهدا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا قلب من الزكاة، لكن أصحاب هذا القول قالوا لا يجوز لظاهر النصوص، وظاهرها المنع، لأن قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وإنما هي أوساخ الناس، فلا يجزي دفع الزكاة لبني إيه؟ لبني هاشم، وهم سلالة إيه؟ هاشم. فيدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وبعضهم قال للمطلبي أيضا، ها يعني لبني الإيه المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لا تجزئ لبني هاشم، وأيضا وبنو الإيه المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم إن بنو هاشم أو إن أو بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. قال بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، والحديث رواه البخاري. أي في النصرة، فيعني يعطوا من الخمس، يعطوا من الايه؟ من الخمس، لكن لا يعطوا من الزكاة، لا يعطوا ايه؟ لا يعطوا من الزكاة. وعبد مناف يعني خلف أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، فبني هاشم مع بني المطلب لم يفترقوا في جاهلية وإيه وإسلام، لكن خالفوهم بني نوفل وبني عبد إيه وبني عبد شمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهم في الإيه في النصرة، أي في النصرة، فيعطوا من خمس الإيه من خمس خمس المغنم، مش كده؟ لكن في الزكاة لا يأخذوا، إن الصدقة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الإيه الناس. قال ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين على الخلاف اللي ذكرنا، فيعطون لذلك. والقول الثالث لا يعطون منها لما لعموم النصوص، وكذلك مواليهم، لأن مولى القول منهم، ها كما في حديث مثلا حديث أبي رافع إن لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القول إيه منهم. نعم، المقصود بإنما هي أوساخ الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم والعلة. الحكم لا تنبغي ولا تحل، يبقى حرام، هذه الحكم. العلة ايه؟ انها اوساخ الناس. يعني ايه معنى انها اوساخ الناس؟ يعني وكيف ياخذون اوساخ الناس وهم اكمل واشرف، ها ان يتلقوا اوساخ الايه اوساخ الناس، لانهم من ال محمد صلى الله عليه وسلم، وال محمد صلوات الله وسلامه عليه اشرف الناس نسبا، فلشرفهم لا يعطون من الزكاة، لا لاحتقارهم بل اكراما ايه بل إكراما له. ومعنى أوساخ الناس لأن الزكاة تطهر والطهور يتسخ بما يطهره، مش الماء طهور، فإذا نزل على وسخ ليطهره اتسخ، فهذه الزكاة تطهر الماء، فنزلت فيها إيه؟ فيها الدنس، نزلت فيها ليه الدنس. ويشهد لذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره، فكأنها تغسل الوسخ، فهي تنزل متسخة، فهي أوساخ الناس بهذا الإيه؟ بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ ليه؟ أوساخ الناس، أي أنها تطهرهم من الدنس. نعم. نعم نعم، إن الله طيب لا يقبل طيبا. معنى الطيب هنا إيه؟ في كل مقام على حاله، حلال حلال خلاص، وحلالها لا يمنع عنها أوساخ الناس، حلالها لا يمنع عنها أوساخ الإيه؟ أوساخ الناس. فالطيب بمعنى إيه؟ بمعنى الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبة، فإذا تصدقت فتصدق بحلال لا تتصدق بحرام، مفهوم؟ طيب. فهل تعرف قال وكذا مواليهم لأن مولى القول منهم كما في الإيه؟ كما في الحديث. طيب قال حكم من دفع الزكاة لغير أهلها. فهو تكلم الأول على إيه؟ من الذين لا تجزي إخراج الزكاة أو لا يصح دفع الزكاة إليهم، ماشي، وتكلمنا في هذه المسألة مع نقل أقوال أهل العلم فيها. طيب مسألة تانية، حكم من دفع الزكاة لغير أهلها. نعم، إذا كان الزكاة من بني هاشم لا تجوز بقى لعموم القول، إلا إن كنا في حالة ضرورة، ماشي، ولا بد من إيه؟ من إعطائهم لوجود مجاعة، فزكاة الهاشمي للهاشمي أولى من زكاة غير الهاشمي للهاشمي. لكن الأصل عموم النص لا نعطي زكاة هاشمي ليه؟ لهاشمي فقير، لكن نعطيه من الإيه؟ من الصدقة التطوع. ماشي ماشي، ما هو دي هذا، أليس في خمس الخمس ما يكفيهم؟ نعم، إن لا يوجد لنا خمس الخمس واحتاجوا خلاص، واللي دفع هذه الضرورة فزكاة الهاشمية الهاشمية إيه؟ أول طبعا، إن إيه إن احتاجوا، ولا يوجد مال آخر غير الخمس، ولا يوجد صدقة تطوع وكذا، يعني اضطروا إلى أخذ زكاة الأموال، فأخذ زكاة الهاشمية من الهاشمية أولى من أخذها من غيره، وإن لم يوجد فيأخذها من غيره، هذه باب ضرورة. طيب ثم قال فإن دفعها، أي دفع الزكاة رب المال لغير مستحقها، وهو يجهل عدم استحقاقه، كما لو دفعها لعبد أو هاشمي أو لأبيه ونحو ذلك، كمن دفعها لمن يظنه غارما فبان أنه غير غارم، أو مثلا لمن يظنه ابن السبيل فبان أنه غير ابن السبيل، مش كده؟ يعني لم يخرجها في مصارفها المنصوصة، هو بيظن ابن سبيل، بيظن مثلا ان هو غارم وليس بغارم، او دفعها لمن يظن انه ايه من اهل الزكاة وليس منها، يعني دفعها لقريب غني ويظن انه ايه من اهل الزكاة ولكن ليس من اهل الايه من اهل الزكاة، على انه قريب لا انه من الايه من المصر، فهذا لا يجزئه. قال وهو يجهل عدم استحقاقه ثم علم حقيقة الحال لم يجزئه. طب وان لم يعلم حقيقة الحال؟ خلاص، لأن خرج من الايه؟ خرج من العهدة، مش كده؟ هو ما يدري، يعني ما فيش حاجة بذمته إلا أن ايه؟ أن يعلم. قال ثم علم حقيقة الحال لم يجزئه لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي. ايه دين الآدمي؟ واحد على سبيل المثال لي دين عليه، فأنت رحت مدي الدين ده مين؟ لواحد تاني تظن أنه هو، وبعدين تبين ليك انك مديتش للراجل فالدنيا يسقط، تقول له خلاص طب انا طلعت له واحد كنت بحسبه انت، ينفع؟ كذلك هذا، قال قياسا على دين الادمي، فهذا دين في رقبتك لهذه المصارف، فان اخرجتها لمصرف غير هذه المصارف فانه ايه؟ فانه لا يجزي. طيب، وطبعا بعض اهل العلم قال ان دفعها الى من يظن انه اهل بعد التحري فبان انه وغير أهل فإنها تجزئ، قول الثاني فإنها إيه؟ فإنها تجزئ، وبه جزى ابن عقيل كما في الإنصاف. حتى في غير مسألة الغنى. يعني مسألة الغنى هنا حيستثني مسألة الغنى إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. أما لو دفعها لغير مستحقها أي لغير الأصناف المنصوصة وهو يجهل ثم علم لم يجزئه. ليه؟ قال ويستردها ربها منه أي ممن أخذها إن لم يكن من أهلها بنمائها. بنمائها يعني لو اداله مثلا على سبيل المثال شاة حامل وولدت ياخذها وياخذ الايه الولد ياخذها بنمائها المتصل او الايه او المنفصل سواء كان متصلا كالسمن يعني اداها له رفيعه وقعد تاكل عنده سمنه او منفصلا كالولد لانه نماء ملكه ان النماء ده لايه لما يملكه هو او تلفت الزكاه في يد القابض ضمنها يعني لو انا اديته الزكاة وتلفت في يده يضمنها لعدم ملكه له أنه غير مالك إليه. المهم أنه إن دفعها لغير مستحق ثم علم وهو يجهل طبعا لم يجزئه ويستردها منه بنمائه. طيب وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ يعني هو يظن أن هذا رجل فقير فدفع الزكاة إليه ثم بان أنه غني قال يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. فالرجل قال أنا يعني محتاج ثم تبين بعد ذلك أنه إيه أنه غني يجزئني. ليه؟ وقال الذي سأل عن الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق اعتبار حقيقته إيه يشق. فعلى هذا يعني ذهب بعض أهل العلم إذا دفعها لمن يظن أنه أهل بعد التحري وبان أنه غير أهل فإنه يجزئه حتى في مسألة الغنى عموما لأنه اتقى الله ما استطاع ويصعب يعني أن نقول له إن زكاتك لم تجزئ أو لم تقبل لأنه اجتهد والمجتهد إذا أخطأ فله إيه فله أجر وإن أصاب فله أجران وهذا القول هو إيه أقرب للصواب. هذا كلام العثيمين حفظه الله تعالى. لكن مسألة أننا نقول له يصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل هو مسألة أنها قبلت أو لم تقبل لا علاقة لها بالإجزاء وعدمه فممكن تكون قبلة خلاص وهذا يعني وقع في هذا البلاء لجهله ويثاب وإيه ويثاب فخروج من العهدة بيقين أن يخرج إيه أن يخرج غيره. لكن إن دفعها لغني ظنه فقير فإنها إيه فإنها تجزئه إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. نعم ها ممكن تسأله يعني أنت ممكن تسأله تقول لي يعني مثلا نقول للشخص إذا أعطيناه الزكاة هل أنت من أهلها ها إن كنا نعلم أنه من أهل الزكاة وأنه فقير واستحق لا نسأله حتى طبعا لأن سؤاله فيه غضب عليه وكذا ونوقعه في الإيه في الحرج ونبكته فلما نبكته فإن كان من أهلها ونعلم أنه فقير ومستحق نعطيه دون سؤال. لكن إن كنا لا ندري وفي احتمال يكون من أهلها أو ليس من أهلها فإننا نخبره لئلا نقع في مشكلة نعطيها لغير إيه أهلها. نقول هذه زكاة هل أنت من أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه للذي إيه سأله إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني هذه زكاة مال أنت من أهلها قل نعم خذ خلاص وإن تبين بعد ذلك أنه غني فخلاص قد فعلت ما إيه ما علم. طيب إذا كان رجل أي مسألة أخرى نعم اي نعم اقول لك انا ابن سبيل خلاص انما لو انا ايه اديته كده ظنا من انه ابن السبيل طلع كذاب خلاص زي ما انا قلت له انت غني وطلع فقير قال لي طلع كذاب خلاص انا ايه فعلت ما عليه هو بعد ظاهر المذهب هنا انه يجزئه لان دفعه لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزئ دون سؤال لكن الأدلة التي استدل بها إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها إيه لغني وبرضو الآخر الذي سأله إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فكل يسأل ظهر نصر فالأولى إن كان فقيرا لا نسأله وإن شككنا في أمر هل هو من أهلها لا نسأله هذه زكاة مال إن كنت من أهلها خذ خروجا من العهدة اليقين. طيب إذا علمنا أن رجل مثلا لا يقبل الزكاة وهو من أهلها يعني بعض الناس تجد عندهم عفة لا يقبلون الزكاة وإن كان محتاجا إليه فإذا كان لا يقبل الزكاة فهل نعطيه وهو من أهلها هو يقبل الزكاة وهو من أهلها فهل نعطيه ولا نقول أنها زكاة؟ لا، لا يجزي. ليه؟ لأن الزكاة لابد أنها تدخل في ملكه على أنها إيه؟ على أنها زكاة. ومن شروط التملك القبول، وهو لا يقبل زكاة، فلا نعطيها له على أنها زكاة إيه؟ على أنها زكاة مال. يرضي له عن صدقة التطوع ولا شيء من هذا القبيل، لكن قل له هذه زكاة مال وهو من أهلها قبلها فكان بها، إن لم يقبلها فلا تعطيها إيه؟ فلا تعطيها له. نعم. نية المزكي دي لابد منها بقى، دي حاجة تاني، دي غير نية المزكي. نية المزكي لابد ان يكون النية في اخراج هذا المال انه زكاة، هذا امر متعلق بالمزكي. اما المزكي اليه لازم بقى يكون من اصناف المنصوص عليه. ان كان فقيرا ويأخذ لا يشترط، ان كنت لا تدري هل هو غني ولا ايه فقير، ولم يغلب على ظنك انه فقير، لو غلب على ظنك انه فقير هتديله بقى ومش داعي تسأله. انما انت لا يغلب على ظنك انه فقير ولا غني ولا تعرف عنه حاجة، فتقول له انت مالي الزكاة كنت مالي اخذ. نعم. قال وان دفع صدقة التطوع الى غني وهو لا يعلم غناه لم يرجع، لان المقصود هو الثواب. وطبعا بيشهد له الرجل اللي تصدق على غني وعلى بغي وعلى سارق واصبح الناس يتحدثون فاخبر ان صدقته هي قبلة، لعل الغني ده انه ايه يعني يتوب من بخله ويخرج الصدقة، والسارق يتوب من السرقة والبغي تتوب الى غيره. وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمهم أو لا تلزمه نفقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. صدقة يعني هي صدقة وهي كنفس الوقت إيه؟ صلة. كخال وخالة كعم وابن عم على قدر حاجته، فيزيد ذا الحاجة منهم على قدر حاجته. يعني يفرقها على الأقارب الأحوج فالأحوج، مش كده؟ قال على قدر حاجته، يعني ده محتاج أكثر يديله أكثر، محتاج أقل يديله أقل. فإن استوى في الحاجة وتفاوتوا في القرب بدأ بالأقرب فالأقرب، ماشي؟ يعني في مثلا على مثال إيه أخوه وفي ابن عمه، وده محتاج وده، فيعطي لإيه الأقرب، يعطي لأخيه أول. وله تفرقة ماله على ذوي أرحامه كعمته وابنه وبنت أخي، هذا تكرار مع ما قبل، يعني خلاص ما ولا على قريبه بقى، سواء كانوا عصبة سواء كانوا ذوي رحم. وتجزئ الزكاة إن دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، يعني هو خد ولد يربيه مع عياله، يربيه تبرع بنفقته بضمه إلى عيال وخلص وطلع الزكاة بعد كده ان بيجيب له منها لبس وينفق عليه منها هكذا جاز. قال وتجزي وان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم اجنبي، لحديث زينب وفيه تجزي الصدقة عنها على ازواجها وعلى ايتام في حجورها، قال لهما اجران، اجر القرابة واجر ايه الصدقة. طيب يقول فصل في صدقة الايه والمغرب اذن وليس لسه مش كده، فصل في صدقة الايه التطوع نبتدي بها ان شاء الله تعالى بعد الايه بعد المغرب ان شاء الله تعالى، بفرصه كده اللي عايز يتوضا نكتفي بهذا القدر. تعالى المغرب كمان ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب الزكاة أو كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، باب صدقة الإيه؟ التطوع. قال وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل. تسن صدقة التطوع أي تستحب، ولا فرق بين تسن وتستحب عند الحنابل، تسن هي تستحب. وفرق بعض العلماء بين السنة والمستحب، فقالوا السنة ما ثبتت بالنص، والمستحب ما كان عن اجتهاد أو قياس، يعني مستنبط من عموم الايه من عموم النصوص. يعني السنة أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، يبقى سنة فعلية أو قولية، يبقى ثبتت بالنص. لكن ما ثبت بالاجتهاد ليس فيه يعني فعل وليس فيه قول صلى الله عليه وسلم في شأنه بذاته فهو ايه مستحب. فقال تسن الصدقة. يبقى هنا في نصوص بتقول ها او تستحب، مش فارق. تسن صدقة التطوع لقوله تعالى ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. لكن الحديث ضعيف، والاحاديث فضل الصدقة ايه كثيرة وكثيرة. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، طيب هو حلال، ها؟ من كسب طيب ولا يصعد الا الله الا الطيب، فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها او يربيها، ها؟ اي يزيدها وينميها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه او مهره، يعني صغار الفرس، ها؟ يعني الفطيم او الرضيع او اللي بلغ سن، كما يربي يربي فلو حتى تكون مثل الجبل. هذه الصدقة تكون مثل ايه؟ مثل الجبل. والحديث متفق عليه. قال وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لك. وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله، وفيه ايه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبطيب نفس وفي الصحة أفضل، يعني أنها تكون خارجة بطيب إيه؟ بطيب نفس، ويعني لا تكون خارجة قهرا، يعني هو يرجو من الله جل وعلا ثواب الصدقة فيخرجها بطيب إيه؟ بطيب نفس، حتى تكن هنيئا ليه؟ لمن يأخذها. وأيضا وفي الصحة أفضل، اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل إيه؟ قبل مرض. فأخراجها في عند المرض فيه شائبة، فيه إيه؟ فيه شائبة. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالإيه؟ بالصدق، لكن هذا ما أخرجها في وقت القوة والصحة، كان ناسيا، لكن عندما تذكر في وقت صحته ووقت قوته ووقت غناه هذا أفضل. فاغتنم هذه الخمس قبل الإيه؟ قبل الخمس. فالصدقة في الصحة أفضل من الصدقة في المرض وفي الغنى. ها؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا دليل على أن الصدقة في السر أفضل من صدقة العلانية. وقد تكون في بعض الأحوال ها في العلانية أفضل، من باب إيه؟ أنه يفعل ذلك ليتأسى به أو لحث بخيل على الإيه؟ على الصدقة أو غير ذلك من الإيه؟ من الفوائد الشرعية. نعم. خلاص هذا لم يخرجها لله، أخرجها رياء فلا ثواب فيه، لابد أن تكون الصدقة لله، أن تكون الصدقة لله. هو ما أخرجها لله، أخرجها من أجل الناس، استحيا من الناس أن يقولوا هذا لما لا يدفع فدفع، فما أخرجها لله، هذه ليست طيبة، فالله جل وعلا لا يقبل إلا الطيب، أي الحلال الخالص الوجه. ومن معاني الطيب أيضا يكون إيه؟ خالص، ليس فيه شائبة الإيه؟ الشرك. طيب، وكونها في الزمان الفاضل، يبقى هنا إيه؟ الصدقة في كل وقت مستحب سيما لو كانت سرا، وكونها في الزمان الأفضل والمكان الفاضل هذا يرفع من إيه؟ من شأنها. فكونها في الزمان الفاضل كالعشر، أي من ذي الحجة وشهر رمضان. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، دليل على أنه في الزمن الفاضل يكثر من الخير، يكثر من الإيه؟ من الخير. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال الصدقة في رمضان. ضعيف الحديث، ضعيف، لكن ما قبله يغني عنه، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني هو أعلى مراتب الجهاد. لما سمع رجل يقول اللهم أعطني أفضل ما أعطيت السائلين، فقال إذن يراق دمك ويعقر جوادك، يراق دمك ويعقر إيه؟ جوادك. هذا إذا أردت أن يعطيك الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين. فهذا لا يعني تصل إليه درجة من الدرجات ولا فعل من الخيرات، هذا أعلى أفعال الخير وهو ذروة سنام إليه الإسلام، وليس مطلق الجهاد لكن جهاد خاص، أن يراق دمك ويعقر إيه؟ جواد. فهذا الأعمال في هذه الأيام لا يسبقها عمل، ها؟ لا يسبق إلا هذا، إلا هذا ليه؟ هذا العمل، أي لا يسبقها عمل من جنس إيه؟ من إيه؟ من أعمال البر في غيرها، في غيرها حتى ولو كان جهادا في سبيل الله في غير هذه العشر، فلا يوازي الأعمال الصالحة في هذه العشر إلا لو خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بإيه؟ ولم يرجع من ذلك بشيء. لكن طبعا لو عمل هذه الأعمال الخير في هذه الأيام فهذا هو أعلى إيه؟ أعلى الدرجات. يعني لو جاهد في هذه الأيام العشر لكان هذا هو أثنى ما إيه؟ ما يتم. طيب، وقال أيضا والمكان الفاضل كالحرمين فإخراج الصدقة فيها إيه؟ أفضل من إيه؟ من غيره، لأن الله جل وعلا جعل هذه الأماكن مثابة للإيه؟ مثابة للناس، أي يثابون بفعل الخير فيها، بفعل الخير إيه؟ فيها، فهي أفضل من إيه؟ من غيرها. لكن قد يحتاج الإنسان أو قد يحتاج أناس إلى الصدقة، مثلا في مكان ليس في الحرمين أو في زمان ليس في الزمن الفاضل، فأيهما أفضل؟ أو إذا تعارض، يعني مثلا على سبيل المثال مكان فاضل فيه فقراء ومكان مفضول فيه أيضا فقراء أكثر حاجة، أكثر حاجة، فتعارض المكان الفاضل مع الحاجة، فيوم يقدم الحاجة ليه؟ للقاعدة، الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، خلاص هذه القاعدة التي ذكرناها، الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. قلنا ده إيه؟ خدنا فيه أمثلة، طاف بالبيت مش كده، وايه تاني؟ طاف بالبيت، وايه تاني؟ أيوة الفضل الفضل الصف الاول والاخير، ها صلاة الجماعة، اي نعم، ايه العلاقة بقى؟ ها ما قلنا نحط الاولاد بين الصفوف، نحط الاولاد بين الايه الصفوف ليه؟ عشان يمنعوا التشويش مش كده، وهم حيمنعوا رجل ان يقف في الصف الاول فحيضطر ان يقف في الصف الثاني او كده، لكن في هذه الحالة هو حيؤدي العبادة بخشوع افضل، فالفضل المتعلق بذات العبادة انك تؤديها بخشوع افضل من الفضل المتعلق بالمكان انك تكون في الصف الاول او الثاني او كذا او كلما اقتربت من الامام. فاذا كان يعني بعدك فيه اجادة للعبادة افضل من قربك فبعدك مع اجادة العبادة افضل. وكذلك قلنا ايضا في الطواف، اذا اقتربت من البيت ولا تستطيع ان ترمل في طواف القدوم فابتعادك عن البيت مع الرمل أفضل من قربك دون رمل، لأن الرمل متعلق بذات العبادة والقرب متعلق بالمكان، كلما اقتربت من البيت كلما كان أفضل. لكن لو اقتربت لا تستطيع أن ترمل، والرمل متعلق بذات العبادة، ولو ابتعدت رملت، والرمل من ذات العبادة. فيبقى على هذا يبقى مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانه. فإذا لو كان هناك فقير محتاج في غير الزمن الفاضل فلا تنتظر إلى الزمن الفاضل وتعطيه، فمراعاة الفضل هنا إيه؟ المتعلق بذاته أولى. وكذلك إن كان هناك فقير أحوج في بلد غير الحرمين فإعطاؤه أولى، لأن الأصل في دفع الزكاة أو دفع الصدقة لسد حاجة الفقير، فهذا متعلق بإيه؟ بذات الصدقة، فهو مقدم على ما يتعلق بفضلها من مكان أو زمن. طيب، وكون الصدقة وكون صدقة التطوع على جاره وذوي رحمه فهي صدقة واصلة، على هذا تكون أفضل من الصدقة على إيه؟ على الفقير فقط، يبقى على الفقير القريب أولى. ها؟ قال لا سيما مع عداوة، يعني على جاره وذوي رحمه لا سيما مع عداوة، لأن هذه الصدقة تكون السبب في رفع هذه العداوة. وأتي لا تقول فهي الصدقة على ذوي أرحامه صدقة واصلة، وهي أفضل من الصدقات على غير الجار وغير ذوي الأرحام، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن سبيل إلى آخر الآية. وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه إيه؟ سيورث. فالصدقة على الجار الفقير أولى، الصدقة على الفقير أولى من على الفقير إيه؟ عموما. وعلى الجار القريب الفقير أولى وأولى، ماشي. يبقى هنا في إيه؟ في الجيرة والقرب والفقر، مش كده؟ يعني أولويات. وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع، الضلع الخلفي، يعني هو زي ما يقولوا كشحان للإنسان، لما هذا الموضع تقلد السيف، موضع تقلد الايه؟ موضع تقلد السيف. وكما قال الأزهري هما كشحان، هما موقع السيف من المتقلد. وقال ابن سيدة وقيل الكشحان جانب البطن من ظاهر وباطن، يبقى هنا وايه وهنا، يبقى ده اسمه ليه؟ الكشح، جانب البطن من ظاهر وباطن. والكاشح المتولي عنك بوده، يعني لا يودك، كاشح المتولي عنك بوده. ويقال طوى فلان كشحه، يعني إذا قطعك وعادك، طوى فلان كشحه إذا قلاك وإذا عداك وقطعك. والكاشح هو العدو المبغض، العدو المبغض لك. وقيل الذي يضمر لك العداوة، فأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي لا يودك والذي يعاديك والذي يبتعد عنك. ليه؟ وقريب، فلما تديله الصدقة هذه أفضل. ليه؟ لأنها سبب في نزع ليه؟ العداوة بينه. طيب، قال ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر لنفسه أو غريمه أثم بذلك. من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، أي بما ينقص نفقة واجبة عليه، أو أضر بنفسه، أو نفق أو أضر بنفسه، يعني أنفق ما ينفقه عليه على نفسه ومحتاج إليه، أو غريمه، يعني واحد أنفق راح تصدق هو عليه فلوس، طب من الأول نروح تسد اللي عليه، مش كده؟ هو جعان وراح يأكل غيره خلاص، وبعدين راح يشحن، أما الأول كنت أنت تاكل، وبعدين أكل عياله وراح مديه لغيره وراح يشحن العيال. فعلى هذا من ترك واجبا وتصدق فمما لا شك هذا فعل ما لا يليق لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، لذلك قال آثم بذلك. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه آثم بذلك. طيب ايه الدليل؟ قال اي بما يضر بواحد ممن ذكر، يضر بنفسه او غيره او ممن تلزمه ايه نفقة، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى، وحديث كفى وخير الصدقة عن ظهر غنى بغير هذا اللفظ اخرجه مسلم، وحديث وابدأ بمن ايه تعود وخير الصدقة عن ايه عن ظهر غنى، وحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، هو حديث حسن، حديث لا هذا حديث أخرجه مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ذلك اللفظ الثاني، والثاني خير الصدقة عن ظهر غنى بأخرجه البخاري. وأيضا حديث أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق بي على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تصدق بنفسك على ولدك على زوجتك على خادمك ثم أنت أبصر، تضعه لسه ما خلص مسألة خلاص. وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإيثار على الإيثار فهو أفضل، يعني إن أخرج ما هو محتاج إليه يعني مؤثرا لغيره على نفسه فهذا جائز. قال لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، قال صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد من مقل الى فقير في الايه الى فقير في السر. هذه الادله التي قال ومن تصدق بما ينقص مؤنه تلزمه او اضر بنفسه او غيره اثم بذلك. من تصدق بما ينقص مؤنه تلزمه يعارضه نصوص. ايه هو النصوص تعارضه؟ ان عمر تصدق بنصف ماله وان ابو بكر تصدق بكل ماله يعني طلع كل فلوسه خلاص. وايضا هذا الرجل الذي يعني صحيح البخاري الذي اتاه ضيف وقدم له طعام الاولاد نيم العيال واكله طعام الايه الاولاد. وايضا في الحديث عجب الله من صنيعكما البارحه لضيفكم نيموا العيال ما اكلهمش واكلوا الضيف. فيعني هذه نصوص. وايضا الانصار عندما اتى اليهم المهاجرون كان يعطيه ماله ونصف ماله وكذا ويثرون على ربنا سبحانه وتعالى يثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه بهم خصص. فكيف يعني نقول انه ياثم فنقول ان الصديق اثم باخراجه لكل ماله ولم يترك شيئا لعياله؟ بالطبع لم ياثم بذلك. فاذا كان الانسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل وعنده ما يستطيع ان يحصل به فهذا لا حرج عليه ان تصدق بما ينقص مؤنته او تصدق بمؤنته. اما اذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل ويعني وكذلك واخلاف ما انفق فان الامر كما قال المصنف هنا ياثم. لكن هو لو كان يعني عارف انه لو انفق ربنا سبحانه وتعالى سياتي خلاص وعارف يتصرف ازاي خلاص يعني مش هيبيت عياله جعانين وحيقدر يتصرف وهو متوكل على الله تبارك وتعالى فمما لا شك وهو يصبر وهو متوكل. فإن كان الأمر متعلق بنفسه مثلا لا غيره جوعان وهو جعان الأمر متعلق بنفسه فهو لو أعطى مش هيروح يشحت بقى ولا هيتضجر لا هو هيطوي وينام طاويا صابرا محتسب ويعلم أن الله عز وجل سيأجره وسيخلف عليه وكذا. نعم هذا له ذلك هو أطرب حال هي متوكل وصابر وأعطري. لكن هو عارف مش هيعرف ينام وهيروح يسأل الناس ويقول أنا ليه عملت كده ولا يطيق الصبر يبقى أنت خليك في نفسك يعني. يبقى أنت إيه قدم إيه قدم نفسك ابدأ بنفسك هنا. لكن إن تعلم من نفسك أنك قادر على أن تصبر وأنت متوكل وتعلم أن الله عز وجل سيخلف عليك فمن شكلك أجر كبير في إيه في ذلك ولك نصيب ممن قال تعالى فيهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه ولو كان بهم خصص وإلا فلا. فهذه النصوص تحمل على هذا المعنى جمعا بين النصوص. آمين العزيز خلاص ماشي. يبقى اذا اللي عايز يسال في حاجه استنى ما خلاص خالص انه يجي يسالني وانا بقول في نص الكلام بقول انه ايه انه ياثم هيقول لي طب ما الصديق ما ابو بكر انتظر لغايه ما هذا الكلام ينتهي هتلاقي الكلام كله جمع مع ايه مع بعض. طيب وكره هو نفس الراجل يقول لك وكره لمن لا صبر له او لا عاده له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفايه التامه. هو في قدر ممكن تكتفي به اللي هو قدر الحاجه في قدر الحاجه وفي التمام والكمال. يعني انت على سبيل المثال ايه كلت خلاص رغيف وجبنه خلاص شبعت خلاص بعد كده بقى عايز تحلي بقى بطيخ وخوخ وكلام من ده زياده عن الايه عن الكفايه. فممكن بالقدر ده تعطيه ايه تعطيه لغير وكره بس مش هيحرم بقى هنا ايه احنا قلنا يحرم ان ايه ان اعطاه ما يحتاج لكن ان اعطاه ما يتمم وليس في حاجه هيبقى ايه عيب. وكره لمن لا صبر له على الضيق او عاده له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ليه؟ لأنه نوع من الإضرار بنفسه. وقد روي عن شيخنا قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. شوف هو علم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ليه؟ عشان ما يقعدش بعد كده يقول الدنيا. لكن الحديث ضعيف ولكن معناه هو صحيح مش كده؟ طيب وقال صلى الله عليه وسلم السعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون ليه؟ وهذا الحديث متفق عليه لما يتصدق بكل مالي بنصفه قال ثلث وثلث ايه كثير. وظهر من ذلك أن الفقير لا يقترض ليتصدق بما يقترض. يعني أنت ما معكش تسلف عشان تيه لا علشان تتصدق. لكن نص أحمد في فقير لقريبه وليمة نص أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ويهدي له وهو محمول على إذا ظن وفاء يعني إنه إيه إنه لقريبه فيعني يعطي لقريبه يعني يتصدق لقريبه بما يقترضه. قال إذا ظن أنه يفي بما ايه بما اقترضه والا فلا. قال في الفروع قال شيخنا فيه صلة الرحم بالقرض, فيه صلة الرحم ايه بالقرض, يعني يستقرب يطلب قرضا ويصل ايه رحمه ان ظن انه يفي هذا القرض. وقد ذكر ابن عقيل في مواضع اقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهي في وجهك اقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك اهلك وجيرانك. ثم يعني بقول لو يعني معنى ذلك انك ايه يجب انك يعني تحرص على النفقة.